الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. في هذا الأسبوع يستعد التلاميذ إلى الرجوع إلى مقاعد الدراسة، وهذا الحدث ينبغي على الأولياء الاهتمام به. فأكثر الأولياء في هذا الأسبوع يهتمون بتهيئة أبنائهم للالتحاق بمقاعد الدراسة، وهذا الاهتمام ينصب حول شراء الملابس والأدوات المدرسية حتى يكونوا مستعدين لذلك، وهذا أمر حسن. لكن الأحسن منه أن نهتم بأبنائنا من جانب التربية، فإن أكثر الأبناء في هذا الزمان يلاحظ فيهم نقص كبير في جانب التربية، فتجد الطفل يفعل أشياء كان ينبغي عليه اجتنابها، وكلنا مسؤولون عن سوء تربية الأبناء، سواء كان الأولياء بالدرجة الأولى والجيران والأساتذة والمربين، وكل واحد فينا له قسط من هذه المسؤولية. لذلك ينبغي علينا أن تتضافر جهودنا وأن نتعاون جميعا حتى ينشأ هذا النشأ في أحسن صورة ويتربى على أحسن تربية، فإنه لا سبيل للأمة بأن تنهض وأن يستقيم حالها وأن تتقدم إلا إذا صلح شبابها، لأن هذا الشباب هو العدة التي بها يكون قوام الأمة. ولهذا الإمام ابن باديس رحمه الله في زمن الاستعمار لما رأى حال المسلمين، حال الجزائريين في ذاك الزمن، وعلم أنه لا يوجد طريق لاستعادة الحرية والرجوع إلى ما كان عليه الجزائريون قبل الاستعمار إلا بصلاح حال الناس وصلاح حال الشباب بالدرجة الأولى. ولهذا ركز رحمه الله في دعوته على إصلاح النفوس، فبدأ بالتربية والتعليم، فبدأ يعلم الناس دينهم الذي غفلوا عنه وجهلوه ونسوه، لأن الاستعمار هذا الذي كان يريده، استعمار فرنسي يريد تجهيل الشعب المسلم، بعده عن دينه، وأدخل عليهم الخرافات والبدع حتى ظنوها من الدين وعاشوا عليها وماتوا عليها، فنسوا الدين الحقيقي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كان الإمام ابن باديس رحمه الله وجمعية العلماء يريدون أن يردوا المسلمين إلى دينهم، فبدأ بالتعليم القرآني ورد الناس إلى القرآن الكريم، تعليمهم السنة وتعليمهم أحكام الدين الصحيح المبني على الكتاب والسنة، واشتغل بتربية الشباب، تعليمهم لغتهم ودينهم وأخلاق نبيهم عليه الصلاة والسلام، حتى أنه يقول رحمه الله: يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح وقد اقترب. يعني أيها النشأ، شباب صغار، أنت هو رجاء هذه الأمة في قيامها واستعادة مجدها، لأن هؤلاء الشباب الصغار هم الذين سيكبرون، هم الذين سيقودون هذه الأمة، فإذا كانوا نشأوا تنشئة سيئة فالويل لهذه الأمة، لأنهم من سيقودونها فيما بعد. ولهذا مسؤوليتنا في تربية الأبناء مسؤولية كبيرة، فينبغي على كل أب وأم أن يعرف حق هذه المسؤولية، فيحاول قدر الإمكان تنشئة أبنائه تنشئة شرعية صحيحة، وهذا لا يتطلب كثيرا من العلم، لأن بعض الناس إذا قلت له لابد تربي أبنائك تربية إسلامية صحيحة يقول لك أنا ما نعرفش وأنا جاهل وأنا منيش عالم. هذا لا يشترط فيه أن تكون عالما، لأن الله عز وجل وسلم لم يأمرك أن تعلمهم أحكام الدين بالتفصيل، لأن هذا أنت لا تعرفه، ولكن هناك معالم في الدين كبرى كل الناس يعرفونها لا أحد يجهلها، وهي من المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا كل الناس يعرفون هذا الأمر، هذا الأمر الذي ينبغي أن تعلمه أبنائك فقط. فمن هذه الأمور الصلاة، المحافظة على الصلاة. هذه لا تحتاج أن تكون عالما حتى تعرف أن الصلاة مفروضة وينبغي أن تصلي الصلاة في وقتها وتؤديها مع الجماعة في المسجد، هذا أمر معروف. فهذا الأمر احرص على تعليمه لأبنائك وحثهم عليه وتذكيرهم في كل صلاة بهذا الأمر، كل يوم كل صلاة قل أبنائك روح صلوا، توضأ وروح صلي كل صلاة، لا تيأس ولا تفشل ولا تعجز ولا تمل، دائما سواء استجابوا لك أو لم يستجبوا دائما ذكر دائم كل صلاة. فهذه الذكرى تنفعهم ويعلمون عظم هذه الصلاة فيتربوا على هذا الأمر. وقبل ذلك لابد أن تكون أنت ممن يحافظ على الصلاة، فلا يعقل تقول أولادك صليوا وانت ما تصليش، ولا تقول لهم صليوا في الوقت وانت ما تصليش في الوقت. لابد لما نتكلم عن التربية أول شيء تربية بالقدوة، لابد أن تكون قدوة لهم تحافظ على الصلاة وتصلي في الوقت ولا تمل من تذكيرهم بذلك، هذا أمر مهم. ولهذا الله عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أمرهم بالصلاة واصبر على هذا الأمر واصطبر عليها دائما حتى يصير الصلاة تصير عند الأبناء أمر مهم، حتى لو كما تذكرونش راح يصلوا وحدهم. فإذا والله عز وجل مدح إسماعيل سوف وكان يأمر أهله بالصلاة، هذا حال الأنبياء لأن هذه الصلاة هي عماد الدين. فإذا قدرت وليدك اللي يصلي صلاة في الوقت ويحافظ عليها فهذا من أكبر الأمور التي تصلح الابن، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيصير هذه الصلاة سبب لاستقامة ابنك على الصراط المستقيم. كذلك من الأمور التي ينبغي تنبيه الأبناء عليها هي التحلي بمكارم الأخلاق من الصدق والأمانة والعفة والكرم والأخلاق الفاضلة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وفي المقابل تحذير من الأخلاق السيئة كالكذب. لا بد أن تحذر ابنك من الكذب، وإذا لقيت كذب لا بد أن تزجره وتبين له خطورة الكذب، لأن الكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الفجور، يعني لي كذب يولي فاجر، والفجور يهدي إلى النار يعني طريق إلى النار. ولهذا الإنسان إذا كان لا يكذب وكان يتحرى الصدق فهذا دليل على حسن صلاحه، والذي يكذب فاعلم أن هذا الكذب يقوده إلى أمور أخطر. تحذره من الكذب واحذر أن تكذب أنت أمامه لأنه سوف يتعلم منك. يقول الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. كذلك حذره من السرقة، لأن الشباب أطفال صغار قد يسرقون أشياء إما مع أصحابهم ولا مع جهة أخرى لأنهم لا يعرفون خطورة هذا الأمر، فأنت لابد أن تحذره من أن تمتد يده إلى مال غيره. لو كان يلقى الذهب أمامه لابد ما يمسوش، تربيه لها التربية، لأن إذا سرق اليوم قلم من المدرسة مع صاحبه سرق له غير قلم وانت ما نبهتوش وسكت عليه، غدا سوف يسرق شيء أكثر وأكبر وبيدي يمتد يتطور في السرقة حتى يصير مجرم كحال بعض المجرمين الآن. هذا المجرمين الكبار هذا هل تظن أول شيء سألوه سرقوا شيء كبير؟ بدأوا بشوية يرتفق. ولذلك أنت ابنك عسو سرقة تلقى عنده حاجة ماشي تاعه، لابد أن تبحث من أين أتيت بها ومنين جبتها، تتشدد عليه حتى يعرف خطورة، تذكره أن السارق هذا قد أتى جرما عظيما لأنه اعتدى على أموال الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، تذكره بوقوفه بين يدي الله. والطفل الصغير الذهن تاعه فارغ، يعني كده بدأ تعلم له الأشياء المليحة هذه الأشياء الصالحة الأشياء المهمة ترسخ في ذهنه ويبقى متفكرها. ولذلك احنا كل واحد فينا يتذكر أشياء قالها له بابا هو صغير ولا قالها له واحد من الناس ولا الأستاذ لأي واحد، يبقى يقول لك كنت صغير قال لي كذا، لأن رسخت في ذهنه لأن ذهنته كان فارغ. لكن لو كان ما تربيش وتنصحه هذه النصائح راح يجي ويتعلم هذه الأشياء السيئة من الشارع. فلا بد من التنبيه هذا الأمر، الكذب، السرقة، الكلام الفاحش. الآن لاحظوا الدراري صغار يسبوا سب ويقولوا واحد الكلام اللي ما تقدرش تصور منين تعلموا هذا، وهذا نتيجة المخالطة في الشارع. فلا بد على الأب والأم يعلموا أبنائهم أنهم ما يقولوش الكلام الفاحش. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا أبدا، هو قدوتنا وأسوتنا. وقبل ذلك لا بد أن تكون أنت لا تتكلم الكلام الفاحش ولا تقول الكلام الفاحش. فحاول تربي ابنك على أن لا يقول إلا الكلمة الطيبة. والمشكلة أننا فينا هذا المجتمع تعالى انتشر فيها الأمر، حتى احنا الكبار وتلقانا عند الغاضب نقول كلام لا ينبغي أن يقال، وهنا تعرف خطورة الداء. لأن حابين نصلح أحوالنا وما حبيناش نصلح أنفسنا، مستحيل هذا الأمر يكون. لابد من صلاح النفس قبل صلاح الغير. لما كنت أنت صالح ما تقدرش تصلح غيرك، لأن الكلام إذا كان مجرد كلام لا ينفع حتى يقارنه العمل، ولهذا الإنسان يحذر من هذا الأمر. كذلك من الأمور التي ينبغي على الوالد أو الوالدة مراعاتها لأبنائهم أو نصح أبنائهم الاهتمام بدراستهم. يعني لابد الشباب كرام يروحوا يقرأوا ويولوا، لازم يقرأوا مش يروحوا ويولوا فقط رايحين جايين المدرسة. لابد في البيت قال وش قريت اليوم، راجع الدور، ولا ما كنتش تعرف تقرأ أنت، فقول له دايما قل له جبت أدوات تاعك، راجع وش عندك غدوة، حاول تسأل أساتذة حالته. هذا الأمر هذا يشعر الأبن بأهمية هذه الدراسة، وهذه الدراسة مهمة. بعض الناس يقول لك ما فيهاش فايدة، لا، هذه الدراسة مهمة ومهمة جدا، لأنها تنمي في الشيء الطفل يعني العقل تاعه والمعارف تاعه. الإنسان كلما تعلم راح يتحسن وينفع هذا العلم في يوم من الأيام، لأنه فرق بين عالم وجاهل. حتى لو كان هذا العالم عالم دنيوي في العلوم الدنيوية، لكن فرق، لذلك تجد أخلاقه غير أخلاق الجاهل. فالعلم هذا ينفع، فالإنسان يهتم بأبنائه في مجال الدراسة، ماشي قالهم يقرأوا وخلاص. لا بد تعتني بهم وتحاول، ولا يشتفي ابنك نقص، تحاول كيفاش تشوف له واحد يقريه، ولو كان تنفق من مالك في هذا الأمر فهذا الإنفاق راح يعود عليك بالخير. فالخلاصة حتى لا أطيل عليكم، لا بد على كل ولي أن يهتم بأبنائه. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن زوجته وعلى أبنائه. المسؤولية ليس في أنك توكلهم وتشربهم وتلبسهم فقط، بل المسؤولية في تعليمهم وتربيتهم والحرص على استقامتهم. فإذا كان الإنسان فعل هذا الأمر ويسأل الله عز وجل الإعانة، فبهذا يكون الأمر إن شاء الله في الطريق المستقيم. وكذلك الناس الجيران، ما تقولش هذاك ماشي وليدي لا دخل لي فيه، تلقى وليد جارك فعل شيء نصحه بلاتي أحسن، لقيت واحد ما تعرفوش فعل شيء نصحه، خاصة واحد كبير مع واحد صغير يسمع. لكن إذا سكتنا على المنكر هذا اللي راه واقع، راح الأبناء تاعنا يزيدوا سوء. ولو الشباب صغار يتربوا على المخدرات، شمة، الدخان، المخدرات، الشراب، كذا، وين راهي راح الأم؟ تلقى الشاب تاع 16 سنة 17 سنة يفعل كل هذه الأمور، هو مازال صغير. يعني هذا كيكبر كيفاش يكون الحال تاعه؟ ما هو من هو المسؤول عن هذا الأمر؟ كلنا، كل واحد عنده مسؤولية بقدر مسؤوليته. فالإنسان يخاف الله عز وجل ويحاول بذل النصح لهؤلاء الشباب الصغار وتعليمهم والصبر حتى ربي سبحانه يهديهم إلى الصراط المستقيم. الأمر الآخر نبه عليه فقط تنبيه سريع، في يعني في نهاية المسجد هنا وين المدرسة، بعد الصورة على المدرسة هذا، بعد ممكن الناس يجوا يرموا القمامة تاعهم ثم يرموا شكاير تاع الوسخ حاشاكم تاعهم ثم زبل وكذا. ما فهمتش علاش يجوا يرموا لتم، والله ما فهمت علاه. الناس راهي تتأذى، راهي تمر من تم وبدات الرائحة تطلع ودوك يبدأ المشاكل، ما فهمتش علاه. يا أخي في كل مكان كاين هذيك حاوية تاع القمامة، وعمال النظافة هذو راهم يجوا مرتين في النهار. نشوف أنا الشاحنة تاعهم زوج مرات يجوزوا ينقيو، بارك الله فيهم راهم قايمين بالواجب على أتم وجه، يعني ما عندناش مشكل، ترمي يجوا يدو. ما فهمتش علاش تروح ترمي في مكان اللي هو ما يقدروش يشوفوه. هاد العمال دايرين أماكن مخصصة، أرمي واش تحب فيهم يجوا يرفدوا، المهم تكون من القمامة. ما فهمتش أنا إنسان يخلي هاد الأماكن كلها ويجي يرمي في مكان لما يرموش فيه ويأذي الناس ويوسخ البلاد ويفعل كل الأمور المنكرة بدون فائدة ويدي الإثم وتصير الناس تلعنوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا يا رسول الله قال الذين يتغوطون في طرق الناس ويعني أماكن جلوسهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان الطريق اللي يمشي فيها الناس ما يوسخاش، لأنك توسخ راح يسبوك ناس ويلعنوك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقي هذا الأمر. بكل ما يجوز واحد تم يشم هذه الرائحة يبدأ يشوف ناس ماشي مربين الله يلعنهم الله يدل. لماذا تعرض نفسك لهذا الأمر؟ تؤذي المؤمن، إذاية المؤمن من أكبر الكبائر. الله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثمهم. فلماذا تؤذي الناس؟ والأمر هذا متيسر لك، أرمي في أي مكان مخصص قدام دارك ولا ماشي قدام، مهم مكان مخصص للقمع، ليش تحترمي في أماكن تاع الطرق تاع الناس وقدام المسجد؟ يجوا في أوقات في الليل كيس شغل سراقين ويرمي مخبي يرمي ويروح ما فهمتش علاه، والجيران تمام يتأذوا اللي ساكنين قدام المكان هذا. فالمطلوب من إخوة لا كانوا غلطوا داروا ما يستعودوا هذا الفعل. وإذا واحد فينا شاف واحد ينصحه قال تقي الله ما زيش دير هذا الأمر، يشدد عليه في هذا الأمر لأن هذا منكر لا نرضاه. ودائما نقولكم باللي إحنا تلقى الناس فينا يمدحوا الكفار ويثنيوا على الكفار، بلادهم نظيفة، بلادهم كل حاجة في مكانها، ما كاش اللي يرمي أي حاجة في الطريق، كلش نظيف عندهم، يمدحوهم. وهما في بلادهم يديروا العكس، يوسخوا بلادهم ويديروا المنكر ويمدح الكفار. يعني ما ربح لا من لا من، يثني على الكفار وهذا لا ينبغي أن يكون. كافر تثني عليه وتمدحوه وتحبه وهو يكفر بالله عز وجل، وتزيد انت مسلم اللي لازم تكون نظيف تولي مسلم. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم.